فلابد إلا شجر الغرقة فإنه مش شجر اليهود. فالنزاع لن يتوقف. يعني سقط الأقصى من 67 سنة، يعني 40 سنة، لم يتم 40 سنة. طب هو سقط في أيدي الصليبين قرابة 90 سنة ورفعت عليه الصلبان، ولكن الموحدين عادوا إلى دينهم لأنهم يعرفون قدر المسجد الأقصى ويعرفون الفريضة ويعرفون أنه وقف إسلامي من يوم أنشأه آدم عليه السلام، وجدده إبراهيم، وجدده سليمان أيضا، وجدده داود. كل هذا وهو تيار واحد، طريق واحد هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فنعمة كبرى. فهذه النعمة نحن الآن في عقوبة لما سلبنا هذه النعمة، لكن الموحدين يستطيعون أن يحولوا سلب هذه النعمة إلى نعمة أكبر بفضل الله. كيف؟ أن يتخذوا فرصة للجهاد وللمنافحة عن هذا البيت وطلب الاستشهاد هناك والوقوف ضد اليهود وإعلام العالم بأن لمحمد جنودا لا يموتون إلى أن يلت الله الأرض ومن عليها. يفدون هذا المسجد بدمائهم وبأموالهم. اللهم سدد رمي إخواننا الأبطال في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة، الفاحشة بهذا المعنى، ما سبق أكد ذلك، فقال ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لو أننا قلدنا عمل قوم لوط لعنا، لكن لا نصل إلى نفس قوم لوط اللعنة. لقد أخذهم الله أخذة لم يأخذ بها قوما غيرهم. أشد الأخذ كان أخذ قوم لوط. ليه؟ برغم أن القرآن لم يركز في دعوتهم إلى التوحيد ولخروجهم من الشرك، وإنما ركز على هذه الفاحشة. لن تأتي تماما، مفيش بشر، مفيش نكاح، مفيش تحصيل للنساء، مفيش صالحين، لا يوجد كذا لا يوجد كذا بالأهداف التي بيناها. وإن رجل يأتي الرجل أية امرأة بعد ذلك وأية رجولة بعد ذلك، فالله المستعان. فما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني أنتم اخترعتم هذه اللعنة فعقوبتهم أشد. كيف عاقبهم الله عز وجل؟ يأتي ذلك في الآيات تباعا، واختصارها أن الله أهلكهم وأرسل جبريل فاقتلع القرى من جذورها بطرف جناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. وهذا يكفي في الرعب والإهلاك والتدمير. لكن الله تعالى أرسل عليهم حاصبا، لكل رجل أرسل حجرا عليه اسم هذا الرجل، لكل رجل حجر باسمه على أم رأسه ليقتله. وكان فيه الفزع، وكان فيه ما حدث في أن قلعت بيوت من جذورها وألقى بها مقلوبة والمؤتفكة أهوى. ثم أرسل الحاصب، ثم الصيحة أيضا، ثم خسف بهم الأرض، خسف بهم الأرض، فلا إله إلا الله. فمكانهم الآن بحر منتنة ذات أمواج رهيبة وذات ملح أجاج ولها نتن عجيب، وهي نار تأجج وحر يتوهج، كما يقول ابن كثير في التعبير، لو قال البحر الميت هكذا. هذا البحر الميت ماؤه مالحة رهيبة وتدل على لعنة من أخذ به. هذه البحرة لآثار قوم لوط، سدوم وعمورية وغيرها وغيرها. ومع ذلك لقد آتاني رجل من الطيبين بزجاجة من الماء فيها بعض الماء، يقول هذه بركة. أقولها من أين؟ هو كان في إسرائيل. أقولها من أين؟ يقول من البحر الميت، تودي بركة من البحر الميت. أنا لم أكن أعرف أن البحر الميت هو المكان قرى لوط، فلا إله إلا الله أن سألت أستاذنا في التاريخ الدكتور جمال فأخبرنا وأن ذلك ذكره ابن كثير. البحر الميت ده البحر اللي موجودة مكان قوم لوط، بقى المية دي بركة. قال يأتي الناس من أطراف العالم